بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا بنتكلم من خلال هذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة الحجر. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قوله الذين جعلوا القرآن عضين، قال المقتسمين الذين حلفوا، ومنه لا أقسم أي أقسم، وتقرأ لا أقسم قاسمهما حلف لهما ولم يحلف له. وقال مجاهد رحمه الله تقاسموا أي تحالفوا. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القرآن عضين، قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كما أنزلنا على المقتسمين، قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض، قال اليهود والنصارى. فبيذكر الذين جعلوا القرآن عضين، قال المقتسمين الذين حلفوا، يبقى ده مش من الاقتسام ولكن من القسم، يبقى المقصد كده قال هذا من القسم، الذين حلفوا، ومنه لا أقسم أي أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، يبقى أي أقسم، وتقرأ لا أقسم قسمهما حلف لهما ولم يحلف له، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال مجاهد رحمه الله تقاسموا أي تحالفوا بينهم. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القرآن عضين، قال هم أهل الكتاب، ولذلك قال في الرواية الثانية قال اليهود والنصارى، قال هم أهل الكتاب جزأوا أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقيل أنه قالوا سحر، ومنهم من قال كهانة، وأنه من قال مفترى إلى غير ذلك. يبقى جعلوا القرآن عضين أي أجزاء، جزأوا أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القول الله سبحانه وتعالى كما أنزلنا على المقتسمين، قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض، قال اليهود والنصارى. ثم ذكر آخر الأبواب تحت تفسير سورة الحجر باب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم رحمه الله اليقين الموت، والمقصود باليقين هنا هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. وفي رواية عن عثمان بن مذعور رضي الله عنه لما قالت شهدت إليك أبا السائب أن الله قد غفر لك، فقال أما هو فقد أتاه اليقين، يبقى أي أتاه الموت، والمقصود باليقين هنا الموت. قال وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، أي أتاهم الموت، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى المقصود من اليقين هنا هو الموت، لذلك قال اليقين الموت. وفي قصة عثمان بن مذعون رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد أتاه اليقين، أي أتاه الموت. ثم بينتقل إلى السورة التالية، قال باب تفسير سورة النحل. وسورة النحل هي أيضا سورة مكية، سورة النحل سورة مكية تعرف سورة النعم، لأنها ذكر الله عز وجل فيها العديد من نعمه التي أنعم بها على عباده. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن كما بينا قبل ذلك ليس معنى هذا الكلام وتقصير الإنسان في الوقوف على مفردات النعم، المطلوب أن أنا دايما كده أقف على مفردات النعم لكي أنظر كيف أقوم بشكر هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا. يبقى إجمالا واذكروا نعمة الله عليكم، يبقى إجمالا كده وجوب تذكر النعم، وجوب ذكر النعم، قلنا ليه احنا بنذكر النعم وليه نتذكر النعم؟ عشان انا اقابل النعمة بعبودية لله سبحانه وتعالى وشكر لله سبحانه وتعالى، فانا احتاج ان انا اقف على مفردات النعم. يبقى ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى اعلم يقين انني لا استطيع ولا اقوى على احصاء النعم. لكن ليس معنى ذلك هو تقصير الانسان في عد النعم التي انعم بها عليه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مفردات النعم انا اسعى كده اتذكر هذه نعمة أنعم بها علي ربي سبحانه وتعالى، هذه نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة التذوق، نعمة القراءة، نعمة الكتابة، نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة الصلاة، الصوم، وهكذا نعم كثيرة جدا. يبقى أنا أعدد هذه النعم عشان مقابل كل نعمة ينبغي أن أقوم بشكر ربي سبحانه وتعالى عليها. فلأدينا ذلك الشكر أم لا؟ يعني ده هيبقى تقصير لو لم نؤدي شكر هذه النعمة، يبقى في تقصير. وقد ينشغل الإنسان بهذه النعم عن المنعم الذي أنعم به، الذي أنعم علينا بهذه النعم. يبقى زي ما الإنسان بينشغل كده في دنياه، ينشغل بنعم ربي سبحانه وتعالى عن القيام بالواجب المنوط بذلك الإنسان المطلوب من هذا الإنسان. يبقى اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال روح القدس جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين، أيضا الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. في ضيق يقال أمر ضيق وضيق مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت. يبقى في ضيق أي يقال أمر ضيق أو وضيق، يبقى أمر ضيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما تتفيأ ظلاله أي تتهيأ سبل ربك ذللا لا يتوعر عليها مكان سلكته. يبقى أماكن كده يبقى ذلولا أمر مذلل، أمر مذلل لا يتوعر عليها مكان سلكته. يبقى أن تسلك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ألهم النحل أن يسلك هذه السبل ذللا كلها مذللة، يعني ليس هناك مسلك فيه وعورة على هذا النحل ولكن لا يتوعر عليها مكان سلكته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تقلبهم أي اختلافهم، وقال مجاهد تميد أي تكفأوا، مفرطون أي منسيون. يبقى أن تميد بنا، أن تكفأوا بنا، يعني يتكفأ الإنسان يبقى على وجهه، أي تميد بنا الأرض، يبقى يقع الإنسان يتفيأ أي يقع أو تكفأ يعني يقع، مفرطون أي منسيون. قال وغيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن استعاذ قبل القراءة، ومعناها الاعتصام بالله. يبقى اعتصام الإنسان بربه سبحانه وتعالى في دفع أي شر من هذه الشرور خاصة شر الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى فيها مقدم ومؤخر، يبقى حنستعذ ثم نقرأ، يبقى نستعذ ثم نقرأ، وذلك الاستعاذة قبل القراءة، ومعناها الاعتصام بالله، اللجوء الدائم إلى الله عز وجل، واعتصام العبد بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى لجوء العبد إلى ربي، وأنه هو بيقرأ القرآن وبيفعل الطاعات، يعني لأن الشيطان بيحاول أن يلبس بين الإنسان وبين هذه الطاعات، حاول كده يختلس خلسة من هذه الطاعات. فلو لم يستطع الشيطان صد الإنسان عن الطاعة بيحاول أن هو يشوش عليه عند أداء تلك الطاعات، الشيطان بيحاول يشوش على الإنسان، لذلك يقول لك أتذكر كذا أتذكر كذا لما كان لم يذكر قبل الدخول في الصلاة. يبقى لما الإنسان كده بيدخل إلى الصلاة بيحاول الشيطان إن لم يستطع صد الإنسان عن الصلاة ابتداء، والإنسان كده جاهد الشيطان حتى دخل في الصلاة، فالشيطان بيحاول أن يلبس عليك الطاعة، فبيحاول أنك أنت لا تؤدي الطاعة بتمامها وكمالها، يحاول أن يشوش عليك أمر تلك الطاعات. ولذلك يبقى تذكر كذا وكذا لما كان لم يذكر قبل دخوله في الصلاة. والنبي في بعض الأمور كده الإنسان بيحاول يتذكرها ولكن يعجز، ثم يعيد الكرة يعجز، إن دخل في الصلاة فعلى ذلك الشيطان يحاول أن يذكر الإنسان بهذه الأمور، يبقى أمور كالنسية وهو يعني خارج الصلاة بيجتهد أن يتذكر ذلك ولكن يعجز عن التذكر. لما يجي يدخل الصلاة الشيطان عند ذلك يذكره أتذكر كذا وكذا، قلنا كل ده عشان يحاول يختلس خلسة من صلاة الإنسان، حتى إن أدى الصلاة لم يخرج إلا بنصفها أو بربعها أو بثمنها حسب ما يعقل ذلك الإنسان منها، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تسيمون أي ترعون، قال تسيمون ترعون، فيها تسيمون أي ترعون الأنعام والإبل لغير ذلك، شاكلة أي ناحيته، قصد السبيل البيان. قال الدفء ما استدفأت به، تريحون بالعشي وتسرحون بالغداء، بشق يعني المشقة، بشق الأنفس، فيها مشقة فيها صعوبة، على تخوف تنقص. قال الأنعام لعبرة وهي تؤنث وتذكر، وكذلك النعم، الأنعام جماعة النعم، يبقى الأنعام إن لكم الأنعام لعبرة، يبقى في عبر وعظات تستفاد، كيف أن الله تعالى يستخلص ذلك اللبن الساغ للشارمين بين فرث ودم، يبقى دي آية، آية وعبرة، يبقى دي آية دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. وإحنا بنحتاج دائما نحن ننظر في آيات الكون المشهودة، يعني ننظر في آيات الكون المشهودة، وإن يتثبت ذلك الإيمان في قلب الإنسان ويزداد بها إيمانا، يتعرف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى تفرده وعلى توحده سبحانه وتعالى. إن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة إيه العبرة والعظة اللي إحنا بتستفاد من ذلك؟ دي الأنعام فيها نعم كثيرة جدا أعم بها ربنا سبحانه وتعالى الإنسان، سواء بقى بتحمله إلى أماكن بعيدة ما كان يقل وصول إليها، أيضا من لبنها من لحمها من وبرها من جلدها، يبقى استفادات ومنافع كثيرة جدا. والله تعالى كما بيّن أن هذا اللبن اللي بيستسيغ الإنسان ويسعى إليه هو مستخرج ما بين فرث ودم، هذا لبن خالصا صيغا للشاربين، يبقى نقول على ذلك مذاقه طيب والإنسان يهفو إليه، طب هو مستخلص من إيه؟ من بين فرث ودم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، هذه من نعم الرب جل في علاه. قال أكنانا واحدها كن مثل حمل وأحمال، سرابيل أي قمص تقيكم الحر، وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الضروع، ودي سرابيل، يبقى زي هنا السرابيل قال هي القمص، يتقي بها الإنسان الحر والبرد، وأما سرابيل تقيكم بأسكم، البأس يبقى هي الحروب، يبقى الضروع يقصد بها الضروع التي يدفع بها عن نفسه ضربات العدو، دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل، ودخلا بينكم قال كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس رضي الله عنهما حفدا من ولد الرجل قال السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل الله. قال ابن عيينة رحمه الله عن صدقة أنكاسا هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته، يبقى إنكاثا أي هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته، زي الإنسان بينقض بها هذه الطاعات وذلك الإيمان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الأمة معلم الخير، إن إبراهيم كان أمة من هذا التفسير معلم الخير، أمة طائفة، أمة معلم الناس الخير، يبقى إن إبراهيم كان أمة، الأمة قال معلم الخير. ثم ذكر الباب الأول تحت تفسير سورة النحل، قال باب ومنكم من يرد إلى أرض العمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. لما بنيجي إحنا بندعو الأداة دي بنحفظ الكلمات، يعني بنحفظ الكلمات، وبالتالي الواحد لما يجي يدعو بيحاول يتذكر الكلمات، لكن المفترض كده أي دعاء بيدعو به الإنسان يعني قبل حفظ الكلمات هو النظر إلى المعاني، يعني كان يستعيذ بربي سبحانه وتعالى من إيه، يبقى على ذلك من البخل، ده من أخطر الأدواء، وأن يوقى شح نفسه فأولئك المفلحون. يبقى أخطر داء من أخطر الأدواء التي تصاب الإنسان داء البخل والشح، وأن يبخل في النوم يبخل عن نفسه، والكسل الفطور والكسل وعدم القيام بنشاط في أداء العبادة. سلما يقوم يؤدي العبادة يبقى لابد أن يظهر من ذلك النشاط، وإلا الكسل كان يستعذ برب سبحانه وتعالى من الكسل. إذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. لما تكلمت الآيات عن المنافقين ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما يقوموا للصلاة يقوموا العادة يقوموا إزاي، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. يبقى الإنسان كده بيشد نفسه عشان يؤدي حاجة ثقيلة على نفسه، ثقيلة كده على نفس ذلك الإنسان، لذلك الكسل. يبقى دفع ذلك الكسل حتى يكون الإنسان في نشاط. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سلم الشيطان بيعقد عقد على قافية الإنسان، فإذا قام من نومه وذكر الله عز وجل يبقى انحلت هذه العقدة الأولى، وبعدين لما يتوضى انحلت العقدة الثانية، صلى انحلت كل هذه العقد حتى أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا يبقى الشيطان بيضرب هذه العقد على قافية أحدكم ثلاث عقد ويضرب كل عقدة من كان يقول أرقد عليك ليل طويل، إن قام حلة العقدة الأولى ذكر الله عز وجل حلة العقدة الثانية، توضأ حلة العقدة الثالثة، فيبقى حلة العقد أصبح نشيط النفس طيب النفس ونشيط، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى لذلك كان بيستعذ برب سبحانه وتعالى أعوذ بك من البخل والكسل. الدعاء ده دايما الإنسان بياخد بالأسباب، والدعاء ده من الأسباب لكن مش هو السبب الوحيد، ولكن ده احنا مطلوب بناخد بالدعاء يبقى ده سبب الأسباب بنكلل به الأسباب السابقة له. يبقى الكسل ده أحاول أدفع عن نفسي الكسل، كيف أدفع عن نفسي الكسل؟ يبقى كان بالنفقة بهذه الأمور يبقى بناخد بالأسباب، وأدعو ربي سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك. طلب المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يقوى أن يدفع عن نفسه ذلك الداء إلا لما يعتصم بربه ويستمد ذلك العون والمدد من ربه، لكن إحنا نأخذ بالأسباب. يبقى أعالج نفسي، أجاهد النفس، النفس مقبولة على الشح والبخل، النفس أساسا مقبولة على الشح والبخل، أعالج الكلام ده إزاي؟ يبقى لابد من مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهد نفسي يبقى دي أساسا أمور مركوزة داخل الإنسان، وكان الإنسان قطورا يبقى بخيل ممسك كده. يبقى طب إيه المطلوب عليك الكلام ده؟ يبقى مجاهدة النفس عشان أدفع نفسي لأدفع ذلك الداء عني، وبالتالي عشان أدفع الداء يبقى محتاج أن أنا ننفق من أموالنا، ننفق مما رزقنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى علاج النفس دايما كده. والكسل خلي بالك من الكسل، قلنا خاصة عند قيام الإنسان بأداء الطاعات والعبادات، قلنا حال المنافق كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. وأرضى للعمر، وذا الشاهد من الكلام ومنكم يرد إلى أرضى للعمر، يبقى يرد إلى لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يبقى خلاص يحدث له آخر كده، وبالتالي يبقى العقل بيذهب يعني مع أراضي العمر كده يذهب ذلك لا يعلم بعد علم شيئا، خلاص ما بي زي ما الإنسان كده أرض العمر بيقول الزهايمر بينسى خلاص كده مهما تكلمه خلاص هو يتذكر حاجات السابقة. فأرض العمر يحدث الإنسان آخر، وكذلك أيضا يذهب ذلك العقل، وأيضا يستعذ برب سبحانه وتعالى من عذاب القبر، فتنة الدجال وفتنة المحيا والممن. ثم ينتقل إلى الصورة التالية، قال باب تفسير الصورة بني إسرائيل أي صورة الإسراء. قال باب تفسير صورة بني إسرائيل وهي صورة الإسراء. قال في رواية عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم في الصور دهية إنهن من العتاق الأول قال إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. يبقى ده كلام ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه قال في بني إسرائيل والكاف ومريم الصور دهيت يعني قال إنهن من العتاق الأول يعني صور قديمة عتيقة وهن من تلادي أي من حفظ الأول أول ما حفظ ابن مسعود رضي الله عنه كانت هذه الصور ودي كلها صور مكية يعني بني إسرائيل أو الإسراء سورة الإسراء صورة مكية صورة الكهف صورة مكية صورة مريم صورة مكية مرتبة في ترتيب المصحف كده الإسراء ثم الكهف ثم مريم فدي صور كلها مكية قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقولنا من العتاق الأول أي القديم العتيق يعني قال وهن من تلادي أي من حفظ الأول هو قديم أول ما حفظ يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ 70 صورة كده بلا واسطة من في النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه الصور قال فسينغضون إليك رؤوسهم قال ابن عباس رضي الله عنه يهزون وقال غيره نغط سنك أي تحركت نغضت سنك أي تحركت قال سينغضون إليك رؤوسهم ويقول متى هو لما بيكلموا عن الساعة وقيام الساعة وكده يعني كلموا نوع من الاستهزاء يستبعدون ذلك الأمر وده حال الكافر دايما أو حال الزنديق تجد دايما يستهزئ بآيات ربي سبحانه وتعالى يستهزئ بيسخر فعلى ذلك هو غير مصدق ويظهر ذلك عن طريق استهزاء السخرية فالإنسان يعني لا يبالي بهذا الأمر لا يبالي بهذا الأمر وده طبعا نتيجة الجهل بالله سبحانه وتعالى سيغضون عليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا فقال أن يهزون يبقى بس ده عن طريق الاستهزاء ثم ذكر الباب التالي وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون والقضاء على وجوه وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم ومن الخلق فقضاهن 7 سماوات خلقهن وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون قال والقضاء على وجوه يبقى كلمة القضاء دي حسب طبعا سياق الجملة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يبقى أمر الله تعالى يعني ألا نشرك به شيئا وأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى ومنه يقصد بقضائنا الحكم إن ربك يقضي بينهم أي يحكم بينهم أنه الخلق فقضاهن 7 سماوات أي خلق السماوات 7 سماوات يبقى كلمة القضاء حسب موقع هذه من الجملة حسب سياق الجملة يبقى كلمة مشتركة لا أكثر من معنى طب المعنى أقف عليه إزاي من خلال السياق نفيرا من ينفر معه وليتبر أي يدمر ويتبر ما علوا تدبيرا أي يدمر ما علوا حصيرا محبسا محصرا جهنم هي كانت لهم حصيرا أي محبسا يبقى يحبسون في جهنم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبس لهم قال حق وجب حق عليه القول أي وجب عليه القول ميسورا لينا خطأ إثما هو إثم خطئت الخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئت بمعنى أخطأت يبقى خطئت بمعنى أخطأت أم قال خطئت والخطأ يبقى معناه خطأ أي إثما لن تخرق تقطع وذم نجوى مصدر من ناجيت فأصوام بها والمعنى يتناجون رفاة أي حطامة واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر يبقى الله عز وجل بيّن أن الشيطان هيقضوا على الناس بخيل ورجله شركهم الأموال والأد عظهم يعني وعدهم ما يعدهم الشيطان إلا غرورا يبقى دي وسائل الشيطان هذه وسائل الشيطان أجرب عليهم بخيلك ورجلك أي الفرسان الرجل اللي هو الرجالة اللي هو يسيع على قدميه يعني. حاصبا الريح العاصف والحاصب أيضا ما ترمي به الريح ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم وحصبها ويقال حصب في الأرض أي ذهب والحصب مشتق من الحصباء والحجارة طارة أخرى أي مرة أخرى وجماعته تيرا وطارات لأحتنكن لا يستأصلنهم. يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يستأصل هذه الذرية يستحوذ عليها طائره أي حظه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن فهو حجة. عبادي ليس لك عليهم سلطان أي ليس عليهم حجة إلا من اتبع ذلك الشيطان من الغاوين. ولي من الذل لم يحالف أحدا. وقل الحمد لله خاتم سورة الإسراء، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل أي لم يحالف أحدا، وكبره تكبيرا. ثم قال باب قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سلمة رحم الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه قاصفا أي ريح تقصف كل شيء. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما يختار واحد من الاثنين فأخذ اللبن يختار اللبن. فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. يبقى الحمد لله الذي هداك للفطرة، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أما الإنسان يوفق إلى طاعة، يوفق إلى عمل، يوفق إلى قول سديد، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، يستحق عند ذلك يقول الحمد لله. الحمد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى الحمد لله. فلذلك قال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، يبقى هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. فلذلك قال أخذت الخمر غوت أمته. فنقول الحمد لله، الحمد لله أن الله تعالى وفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول اللبن دون الخمر، وإلا لو أخذ الخمر لغوت هذه الأمة كما قال جبريل عليه السلام. لذلك انظر إلى عبودية جبريل ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله الحمد لله. فرح المؤمن دايما لما يوفق المؤمن إلى طاعة الله عز وجل. إزاي تفرح؟ يبقى المؤمن يفرح إذا وفق ذلك المؤمن لطاعة رب سبحانه وتعالى أو للطريق السليم، يعني في فرح وسرور. وبالتالي جميع السلام قال الحمد لله الذي أداك الفطرة، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم وفق إلى الفطرة، وما كان ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش، لما قالهم على حديثة الإسراء فكذبوه، يعني هو إزاي تروح بالليل كده يعني مسجد الحرام ومسجد الأقصى وتعود تاني في فراشك، دي مسافة طويلة تقطع في أيام طويلة يعني. فلذلك قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس. قالوا توصفين البيت، وعارفين هو لم يذهب يعني ولو لمرة واحدة إلى ذلك المكان، توصفين بيت المقدس. هم رحلتهم كده كان من الشام فعارفين بيت المقدس، توصفين بيت المقدس. فجل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. قال فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. جلاه له ينظر إيه كأنه أمامه دلوقتي، ده الباب من ناحية كذا وده من ناحية كذا وده كذا وده كذا، وصف لهم البيت بيرى عيانا كده ويصف لهم البيت. ثم ذكر باب ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة، ضعف الممات وعذاب الممات، خلافك وخلفك سواء، وناء يتباعد شاكلتي ناحيتي، وهي من شكله صرفنا أو صرفنا وجهنا، صرفنا أي وجهنا قبيلا معينة ومقابلة، وقيل القابلة أنها مقابلتها وتقبل ولدها. خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق، ونفق الشيء ذهب. خشية الإنفاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا من إملاق، لذلك قال أنفق الرجل، خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق، إملاق اللي هو الفقر. ونفق الشيء ذهب قطورا مقطرة للأذقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن. وقال مجاهد موفورا أي وافرا تبيعا ثائرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نصيرا، خبت أي طفئت. قال ابن عباس لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة أي رزق، مسبورا أي ملعونا، لا تقف أي لا تقل، فجاسوا تيمموا، يزجي الفلك يجري الفلك، ويخرون للأذقاء أي الوجوه. باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. قال عن أبي وائل عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان، قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. عشان كده هرقل أبو سفيان رضي الله عنه لما كان عند هرقل وسألوا الأسئلة وأجاب، ثم أعاد هرقل هذه الأسئلة، وفي النهاية كده قال لو صدقت فيما قلت يعني لا ملك موضع قدمي. ولذلك قال أبو سفيان رضي الله عنه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي عظم الأمر وظهر أمر أمر ابن أبي كبشة، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظهر وعظم ذلك الأمر. قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان، وإذا أردنا نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعة فعصوا، يبقى ده صورة من صور الكلام. وأمرنا مترفيها في روايات كده وقراءات أمرنا مترفيها، يبقى أمرهم بالطاعة فعصوا، أو سلطناها سلطنا شرورها ولا القوم. لذلك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها، يبقى ده سلط هؤلاء وبالتالي فسقوا، فعند ذلك يصب عليهم العذاب. قال باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقول له أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهانا عن شجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. ده الشاهد من الكلام، قال وذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لذلك لما يأتون إلى نوح عليه السلام بعدما أحالهم آدم عليه السلام إلى نوح قالوا يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. وذكرهن أبو حيان في الحديث قال نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله بالرسالات وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وشركاء الناس فيما سوى ذلك الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ربنا سبحانه وتعالى سماه وصفاه بأنه عبد شكور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل حتى ورم قدماه يسأل عن ذلك، كيف بك وقد غفر الله ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر، على أفلا أكون عبدا شكورا، يبقى عبد يمارس العبودية لله سبحانه وتعالى وشاكر لرب سبحانه وتعالى، غير ناسي لآيات ربي ولا نعم الله سبحانه وتعالى. يا الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، هل معنى كده يبقى الإنسان كده يقعد عن فعل الطاعات؟ لا، ده بيحتاج إلى مزيد من الطاعات، لأن هيقابل كيف يقابل هذه النعمة، النعم ربي سبحانه وتعالى، مزيد من الطاعات. فالله تعالى وفق العبد إلى أي طاعة يبقى احتاج أن أستزيد من الطاعات، لأن هذا التوفيق يحتاج أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على توفيق له بإتمام تلك الطاعات. فلذلك قد سماك الله عبدا شكورا، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم له حتى تتورم قدماه تتفطر قدماه، وعلى ذلك أفلا أكون عبدا شكورا، يبقى شاكر ربي سبحانه وتعالى ولأنعمه. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، ولتدرون مما ذلك، يبقى سيد الناس كل الناس تحت لوائه، يعني جميع الأنبياء والمرسلين تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الشفاعة العظمى التي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى التي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة من أجل أن يأتي الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. العباد عندما يحشر ربهم سبحانه وتعالى يتركون هكذا، يبقى أبصارهم شاخصة ينتظرون متى يجيء الرب للفصل بين العباد، فيطول الأمر، فعند ذلك يجتمعون ويقولون ويتدرج، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون يحتملون، فيقول ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون ما يشفع لكم إلى ربكم، يشفع عند ربي حتى يجيء للفصل بين العباد، حتى يجيء للفصل بين العباد. فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، يبقى آدم ده أبو البشر، والله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، يقول له اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فآدم عليه السلام بيتذكر بقى يعني هذه المعصية لما طعم من الشجرة التي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، مع أنه الله عز وجل غفر له، ولكن مع ذلك تذكر، يعني حتى الله غفر الله تعالى لآدم عليه السلام ولكن تذكر هذه المعصية، فقال إنه نهاني عن شجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، فيستحي من ربي، يعني يستحي أن يشفع له عند ربي، هو قد عصى ربه سبحانه وتعالى لما أكل من هذه الشجرة، والله تعالى تاب على آدم عليه السلام، يعني تاب على آدم ومع ذلك تذكر ذلك الذنب، وبالتالي أحلهم إلى نوح عليه السلام. نوح أول رسول أرسل الله عز وجل إلى أهل الأرض وسماه عبدا شكورا، يطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، فعند ذلك يقول أنه قد كانت له دعوة، دعوته على قومه، رب لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا، قال نفسي نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم يتذكر أيضا يعني قال وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات، كلها كان من باب التعريض، يعني كلها كان من باب التعريض، فلكن يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فاذهبوا إلى موسى، تذكر أنه قاتل هذه النفس التي يؤمر بقتلها، والله عز وجل تجاوز عن موسى عليه السلام، لكن على ذلك يحيل هؤلاء إلى عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ذنبا لكن أحلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيأتي ينطلق فيأتي تحت العرش، قال فأقع ساجدا لرب عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامدي وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك الأبواب، ثم قال والذي نفسي بيدي إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى، ثم يأتي الباب التالي قال باب وآتينا داود زبورا، ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن، كان يؤمر بدبته لتسرق فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن كان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن، يبقى أتينا داود زبورا، ده اللي هي الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام، خفف على داود القرآن، خفف على داود القرآن اللي هي يعني قراءة، خفف على داود القرآن يعني قراءة، فكان يأمر بدبته لتسرق فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن، كان بيقرأ يبقى بين أنه هو أمر بدبته تسرق حتى تسرق الدبة، كان بيقرأ يعني كان بيقرأ، والله تعالى خفف عليه القرآن، يبقى أرضك ده يعني هذا من تيسير الرب سبحانه وتعالى توفيق الرب سبحانه وتعالى، يبقى المقصد أنه هو يعني كان بيقرأ القرآن، أي أن داود عليه السلام كان يقرأ هذه رسالة أنزل الله عز وجل عليه، ثم قال باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، والباب التالي باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الأبواب إلى المرة القادمة، كبذلك القادر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.